يذكر هؤلاء وهؤلاء تارة بإجمال وإيجاز وتارة بشيء من التفصيل كما في هذه الآية. لما ذكر آياته الكونية ذكر حال المشركين وأقوالهم موقفهم مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وما وكذلك أحوالهم يوم القيامة أتبع ذلك بذكر أحوال وأقوال فريقته فاختر لنفسك أيها السامع اختر لنفسك من أي الفريقين اختر هكذا يتنوع تنوع الكلام تنوع تنوع المعاني تجد السورة بل الجزء من السورة والثمن فيه يعني معاني مختلفة هذا الثمن الذي قرأنا ماذا فيه من المعاني المختلفة من قوله أتام الله إلى هنا هذا ثمن واحد عرض الله فيها الحياة الكونية وعرض فيها أحوال المشركين وأحوال المتقين فسبحان الله العظيم نعم